أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول لي سدحادو وحونا كميدي هاي عشر ذي النوس عدي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا سدادي يتبن آياد أسبوك كوضن يهي سقال آيادوض من سورة الرعد كميدة هي سقال آيادوض من سورة إبراهيم كميدة إشوقين سدادي يتبن كآيادوض بوك كوضن يهي وحونا توسو محيدن يهي عشر كي كور يهي عشر كي هرئي آيات داود بيشي وحن ربك حصي سبحانه عصيالك ربي ديدي الرسوس الدفيري حقك قعن سيري عقابك عذابك اللهم تلقلي لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق حدي مركا لشيك عصيالك عبالك اللهم تلقلي إن الشيكاتك باريالك إن ربي يا رسول يا دين الرمي يا راعي وهو كان سمي لك من مرمو. فقال عزم قائل إبوح يري سبحانه مثل الجنة جنة المان تدوحه التي جنة وعد الله يبوحي المتقون ذاتك إلالي من الكفر والمعاصي ديد حق لديده يقف يدلو قفدتك إسك إلالي بعد تحلي مركيه ابن مؤقاتين بالإيمان الصالح وصالح الأعمال إيمان صوبان إيا عمل ونفسن مركي درن مؤقاتين إسك إلالي الكفر والمعاصي تتكى جنة اللوغة تلقى ليت المانتاز وعوي تجري إن أي قلقوليس ودري ليس من تحتها هذه هي قرية هذا حصر الأنهار وذي لفر أنهار من ماء غير آسين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى إن أفرت وذي قرية هذا جنة فلقل أيان ما تغمنت هذا هذه مركز رابك هذا وقاتي حق هوسك يا قبوغا يا حق عنتظى اللبضب واللمن وكلها إلا شراب بين شاقني وأنهارت أفرت وبي بحق جرى مسروب وي ثم كل عالي اللهم بانا وكلها وحل عنايو أما هيلبا أما الراشين كلا دائم جوكتوي لا مقطوعة ولا ممنوعة وحق أيو دمانا يما فلعذا البشر كنت قاني وحيل ضربي أهمد الله تلقى لي ولا برلفة شاهي وادا مالي هلبكي وادا مالي بريسكي وادا مالي ماشا وحا وادا مالي ماذا يهلك وكلها امتدى دائم جوكتوي وظلها حركة دانا دائم جوكتوي لا تنسخه شمسون سيدا هوس كمرنا ونورو صوبها مرنا قرح باقادة مركولي الباجرة حدافة مرقبو باجرة ماشا وحا سمجرة قبو راحالة وجوكتا إلى ذاي وظلها هوسك هذانا دائنو سيلا مركة جنة اللوت المامي وبياش هذي عمتد هذي هوسك هذا أيام مرلبان هذان الفاد لزميي تلك تاصلة المامي با عقب الذين تدعي ربدن بيضولا اتقوا إسئلانيي حد يقفك إسئلانيي كفر يا معصير يوحي من يا إليك أسوقفك كشرفه بي الإيمان صحيح والعمل صالح هرب تزواك بركة بشر كل بوي قيب وقيبته ونكسر قيبنا وقيبته حدين وقال لذاتك في عن هرب دنباد دولة ذاتك حنحن حق الديدي هرب دنباد دولة صويلة تبتماها وعقب الكافرين أنا. عقب الكافرين حق ديدي هرب دنباد دولة أنهالو مثل الجنة جنة المان تدوحوي التي جنة وعد الله يبوها المتقين تذكر حماها إسكا إلالية تجري إن سعطاء تلمانا من تحتها تحت أشجارها وقصورها فإن ذا قرية قريكا كوبانتا يعني تلعتها كلك قريها كيان إيا قيدها كيان لهوستولا وحد دائما وأبدا إسكسوا عنايا الأنهار وذيالك أفرتها أهر الله شيئا في سورة محمد وكلها انتظى يرفوقي جنة تالى دائما جوبتوي مد مقطوعة قوضة معها ولا ممنوعة مد ليسو ديدا معها قلو ديدا يو حداد باطقي النغطي أهل النغطي وكلها انتظى دائما جوبتوي وذلها خاص كذا كذلك جوبتوي تلك جنة التي المعمرة فقبل الذين تتعرف دنباء دولا اتقوا اسكا الى لي الحماها وحل فرين الى لي وعقب الكافرين حقا قوة ديدا عرب دنباء دولو النار والعياذ بالله والذين اتيناهم الكتاب قرآن كمالك وصدقاي اوهمي تدو حاجري قرآن كور كتب لها كاليهود والنصارى حقا يهود دين من احسن عبد الله بن السلام وكاله سلمان الفارسي وكاله تميم الداري وكاله تذكي دينيه غريا قارني أسيئ بإيمانه وطلق علي قرآن كماركه وصدق أي مغلان فرح بي مالي قفتان وآيين لماذا؟ أولا وحن منافعية مصالحة يا قرآن كسوغا وأفرحيا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون مغلبان وحي أفرحيا وحوا فقسيا وحي توراة إيا إنجيل إيا زبيل كيقينا ويكوس عمرا ووافق زيها لموافقته مما عندهم أي الغفرحان وعاكل الغفرحان لما فيه من الحياتين في الدنيا والآخرة. قال تعالى فبوحي والذين أخيارت آتيناهم أنه روسيني الكتاب تورادي إنجيل كالنجاشي وسلمان الفارسي لسي يفرحون وريحين أيان مما قرآنك انزل لدجي إليك هذه الرسولك أي مركة أركان إنه وافق سيهي أكتو دويحي يالي إلى قيمك أوليهي أي سياب لأه فرحان ومن الأحزاب قربيالك جيري مركة وحا كاملة وحا كوحيه جيري ويهود ونصارى ومشركين ومنافقين من قاربا كاملة ينكر دفرايا بعده قرآن كقاركي يهود وحاوضر أحكامت هل وهي حكمنا جنتي جايو تعن قلت أيو حكم كأوضرة ما هي قرائن كتب في تاريخ وطل عليه من بابنا آدم بالحق حديث ما يهور الله قاعد لا يو قصص في شيكوينك إلى أخبار تدك يهور وحكم قوان لكن حكم كما قال مشركين تو حاوضرة إلى الرحمن ما يجيزا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن مركا الرحمن مغلان أي دفير الجرين خلق وحا كميدا قرآن كي غاركي أو صافت النبي يهود النعلي خلق مقع النبي الله شاكو أنا مقارد وكسو بحايا الله شاكو أما وصفك إسا خلقك كتالك إسيا ميدك إسيا سيدو ياي أما كان خلوقك حليم نمدي يباريم نمدي يقبل نمدي خلق الله شاكي حناك الجرين ومن الأحزاب وربيان الجرين كاليهود والنصارى والمشركين والمنافقين وحاكملة من قاربا كجيرا يمكن ضفرايا بعضه قرآن كقاركي كالأحكام بالنسبة لليهود وكأوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم وكاسم الرحمن إلى الرحمن مجري بالنسبة للمشركين لا نعرف إلا الرحمن اليمامة يعنون بذلك مسيلمة الكذاب عليه العين الله رحمن إنك سألنا قالنا رحمن كلما نقام به هذين جواب بدن بارين تاكيم الرحمن علم القرآن كاسا الرحمن لي مركا هذه حقي بينيين القاركين ديرين بيهدنا محاولة سمعين إن صوبناها إيهين ترميسي أي دوف صدان ويدين تكسارانو يهلي يبالب في جري وإليان كل كاتم حذيبا لقورع إيهان قلتاكو دي أي فرعيين إن صوبناها يا أصحابك إنت إسلام لماذا كان نغضان أي قال لمن نغضان أيان قل رسول الله حاتر هذا إنما وكلماها أمرت وحالي فري أن أعبد إنان عابد الله معبود حقا ولا أشرك إنان العبادة لوذا جن أبديه إساقا أنا غيره لوذا جن أي الله فري فلانا كسعونا يا ولمن هدمعنا إن انتان كاللافتو لبذيون كل مالو سورة قلماها خلصي هي مهمة رسولك الآذو لقيسو إليه إلى الله إبا وين حقي لا إلى غيره أحد كالوركي دا أيان أدعو الناس أونك أويالا يو إله إلا قم صدق أولا برطو أولا الرميو أولا الراعو أولا طوغو أولا حسكدو أولا يبقو أولا رجيو أيان أون إليك أويالا يو لا إلى غيره حسكيون يارا مجرك الله قديمي كمتعلقي وكل إله الله قديمي أدعو عن أون إليك أويالا يو إلى الله إبا وين حقي لا إلى غيره أحد كلا الأقوية لا يمر أما أنك شخصية إذا وإليه بحق لا إلى غيره أي مآب إنه قصد إلى هاتف أنك لمرجع كلا إيا مالا ألاظا وإيا بأهين مر كلك إلينكو جنة ما هيسان ونار ما هيسان ووحاتين لماركو كلك إله وين واحد كان جنة لك نار لك إساقا إيا مرجع إيا الله فشاء إنت ندونك كون ولا هينا إساقا أمك أقوية رأي وكذلك سرى قيمة قبلنا آيات كان غنى يوهضل أيان أنزلناه إبا قرآن كي تجيني بويري وحال بابئنا يا تنلقوا بابئنا يا ماليه باسي قرآن كمدح أقليا إنما يعلمه بشر فيتملى عليه بغرة واصيلا إن هذا إلا أساطير الأولي وركو ديبا لبابي بان بات أكو شكتل أني قال الله قرآن كتجيب وكذلك سن آيات كان الله غريه ثم قليسان بان أنزلنا هدان بان هيدا جيني هو قرآن هدف قرآن كمهنة دي لو تجيب بل قوس كبك حكما إساقو قرآن كدونة انت سوق هذا الجامعة كل رجز يصنع كأغرده أولون كطوض ماشي سوق علزامه حكما وإن قرآن سنلغو لغمه او اساقا امامون نغلو او انكا او قاميو او وحياريو وحبدا وحييمان قرآن كان لو عليو وصدق الله في قوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله كلك حكما اساقو قرنكا يا قرآن وما ذكر سارا يا ايانو دجيني لغدكو يمدنا عربيا خير كان عربا النبي وكان شيء النبي وذي رسالة بلد كودا كبلا بتي لغد وذي باللغوس والدجيء إلى مر كورنا إلى قاتان تبادرن أمك إنت تكلا جارسيا حكما إسقاط جرنقا عربيا لغد لون إسبيان هذه مر كوران كحكما لوس والدجيء أسيم تلقى مر مكوران كحيرة لدكسدنا أو قوانين يلا سمايسو لكن هي حيرة يارتيكم سيما قوني سارينتا قال عز من قائل ولا عزتي وجلالي وعظمتي وكبري ايبان كدارتي اني اتبعت خطاب كسوبانو كدعي والمراد غيره لماذا فهو معصوم صلى الله عليه وسلم نبي حير دكسن مايو من دكسن وهلي نوصى مرني قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو وإليه ما موقف كيسي وين حددني قل كمعنه وامهي إياك أعني واسمعي يا جاري هذا اللهود الليهي أشغر مركز مخاشد بقي زوي إتبعت هذا الرعلي أهواءهم وحمامية هو وحي بشر كحقور بشر إفهم يزوي حرارك هي قوانين كايدك سلين هذا تكون رعلي مركز خورة إنت القرآن بسودكين حجات بلاهيدا وحمادا هينين اقور ما عقابك امان ايا بعدما جاءك من العلم اذيقو القرآن كاعدا وحوال بكرة لان ايقوني من كالقدال هداد رعدي ولا والله بان قلارتي اني تبعت هداد رعدي اهواهم حرار كوضا هي وحي ماميين المسكح وضي امان كوضا كدجيين هو حسكن ياي وحي من الله ما حسكنا إركا مائمًا ألا لغا ما مغلي خصول لغا ما مغلي حواوا معي ما يهواه الإنسان فالكوح جعيب إذن ما أنت الله لغا تنبيا حواوا قرآن كنا وحين قوارك دونا في سورة الجاذية أفرأيت من اتخذ إلهه حواه حوا ديسا والله معنى لوا معي وحي هوا ديسا فرتنبويا لا كلك ألا لغو محرنا خصول لغو محرنا دين لغو محرنا هذه قوانين لدكسدي وهو اللغو حيرياي حدا تكون رعدي بعدما قرآن كقدر جاءك كون يمد من العلم وحال لك يا ضعي لينا ناذكرا إن قرآن كو علمي هاي وانت نقادنا الدين تلغو إن أمضحنا علمي يا قرآن وهذا قاسم قرآن كعلمي وانا من أدلة آياتي بعدما جاءك من العلم قرآن كبا علمي لقوم العربي هذا علمي لأو كون يمد أنزله بعلمه قل قرآن كعلمي وهذا نقادر لحنا سنو قصوا بني أصحابي وحكم أيه أما هذيك لتدح بقلو سنو إنتي سلف سالح جري وحن قرآن الحديث هاي المجري وهي النبي قلنا سوى كارسية لبض وضي هاي لبض يمبون كدر دارمي عليه الصلاة والسلام قائلا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا ألا وهو كتاب الله وسنته قلت قرآن في علمه بعدما كيك قدل هذا هو الرعدي جاءك كوني من العلم وأقوانه وقرآنك كل كلمة ودون بعد مد قادي ودس الدحي سمال لا ثالث اللهم خبري الرسول يدوه قانسته والكتاب والسنة تكون سرعتي إيا إن هو الرعدي فبدأ مد نقون كل كلمة لي هو اسمه لميش بلين كادواك ما لك كوما سغنان من الله إبوين عقي من ولي مامركه قاميه هذا الرب باكو معمول ايا شوكو قامين ايا وقرقار كاقا ايا الى الانت هذا ايا قوش هذا بلان قاضي حدا سحرير كيسي قويسي وده هو الرعلي اللو قرقار ايا الى الانمدنة كمه ليسنو مصيبه لما انت تعالى نتوم قال لي يا رسول بان لقى حيري فرطي الكتاب وصلنا حق الله توري او ضعب اللي دكسلي ايبك بان الله بحي ماشا اللي جوغو ايا اللي قاري فبضن الارض خير لنا من ظهرها نورشين نول عزبينو إن أندمانا نورهم ونروشا قالو ما لككو مسوقنا من الله إبوين حقي من ولي سالك مارمي وحرقي سيقوي أوضاع بشري إيا بني أدم كحرمي إيا طواغي إيا وحن قيم العين شكر قاركي سكوه ليسا ما لككو مسوقنا من الله إبوين حقي من ولي أحدكو لواكو ما ملوكو قامية يتولى أمرك ونصرك وحفظك ملي ولا واقع إلالية حريه على بكاء إلالينا مليهلو ولا قد أرسلنا رسولا من قبلك مع رسولك عليه الصلاة والسلام دليل وقبلك الطبيعة البشرية إنو عمتقنو إنو سوق إنتو مروح كاكتو إنو ناقبو كل كاسا ليدعي أنه نبي ويمشي في الأسواق ويأكل الطعام ويتزوج النساء من كان شاشين كعناية كسوق اللغينية أنا راح قبى محن من لغو شيء خاسي واقبوا يجالي يلبدرو هذا يقانن تفصل شهوره تقول سجالي سجاش نقود مقبلين مقبل قال تعالى إلى وحير ولقد وحدبا أرسلنا إلى ندرنا فصولا فصول يالبان ندرنا من قبلك هذا رسولك محمد هرتا أندرنا وجعلنا وحن ويا لهم رسولا أزواجا حاسسيا ناقاي قبان إيه هو ذرية المايدرة أسيدا باللغوغو آبايا إنا بناقبتي أما ذي المدرشي أما تنتقنتي أما تسوق مرتي ها أمية أما حجج كأيض البايان إليهين أنكو الرومين متطلبات كأنو عصنين أنو في صفير يمر وقاضو لكان براكك إليان هبر قبل كاسفورت الدهب إيه دامنانا إلكا لغا سوريدو حلوغو درا ملايك ولا سعوتا ووارن في له فاليوغا جوابي وما كان لرسول رسول ما هاني أياتيا إن رسول لي مادو بآية معجزة من عنده من كري مادو وليقات بمرحين وحد البريتان سقرنا بماها سقر رسول ماها إلابا سبحانه عز وجل وهو ربا سمايا إلا بإذن الله ألا فسيحي إيو قرانتي إن كري مادو ما هاني رسول لن يمد معجزة إساقا ومن عند نفسك كان مجلو إذا واحد ويدين إساق شقد إلى ما كما قال في آخر الإسراء قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول والموانا بشر هاي واحد ويدين إساق وامع حوله إبال أني دلبك دلبيتو لكل أجل مظل أركا لمانت يدو حيلا لها كتاب قراء وحلا وحي مظل أما قود أهان الدنيا دا عمري قادة أما قادة هان قبل أركا عمري جيسة أما أمد الأركا وحي لما نيسو قرطي دمانيسو يا متني دقنانيسو يا وحول بمركو دعايو كتاب ابوكو قرن ياي كتاب المقادير وهو اللوح المحفوظ وصدق الله في قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء لكل أجل مظل أركا كل قد وحيلان هاي كتاب القرآن كل هذه وحول بأي قرنيهن أود يا بلدك يسو وحرب بعضيها وحربنا واسرايا ومدنو ترايا ومدكلو كينايا حبين كيبو ترايا مالين بو كينايا عذر كيبو ترايا أفماد بو كينايا أبار كيبو ترايا آرم بو كينايا وبالعكس انتي بدل كيدي بان لكينايا كل أود يتصرفك يا قوة أرق يمحو الله يبواتر ما يشاو وحو إساقو ربو كلك وحال سوغايو إلا وحال ترايو مشيئة الله بيكو حرين وحو إساقا دونانا وحكي من كرمال وحكوه من كرمال تموحا لقو بابي إيه يهودون عيب كبكتاي نسخ قرآنك قايد جيرتاي قايد كاللقو بكالي كلك سيئا ذن إن محمدا في حيرة إنكي محمد هو أولير سيئي يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا ما انتو ليهي وحا حل ليهلو بلين اوحي حل جلافو ليهي قلقا ننكي وورير سيهي قلقا يمحو الله ايبواتنا ما يشاو وحو ايبهربو ايلوتيو او وحكستا ويثبت وحو ايبهربنا وهو سقايا او وحكستا وعنده ايباكتي وحاكسوغا لا عند غيره انا حدك لأقول هم الكتاب اصل الكتاب كتاب قازل كيزي اللوح المحفوظ اي اكون يالا هو قريدة اي شقاوة اي سعادة الرماها اللتين بيك مدين لوح المحفوظ بيكو يالا والذين اخيات قاسيناهم انسيني الكتابة تورادي الانجيل يفرحون اكرا الرين ايان ادبلو فرحايا بما قرانك نزيل اللتين اليك هذه سوبناها ومن الحزاب قرب يالوحا كميدة من قربا كميدة يمكن دفير ايان بعده قرآن كغيركي تقول وحاتر هذا نبي صوبانو إنما وحك لماها ومرتوح الله فري أن أعبد الله أن لئن أنكلي عابدو هو ولا أشرك أن عبادي إلا ولا جن به أب شيئا وحك له إليه أب حقي أيان أدعوك أو يرايا وإليه أب وين حقي أيام مآبي نقص ليل وآتي وكذلك سر آيات كهورة فإذنك عدى يبان أنزلناه أمام أودا جيني أيان أنزلناه قرآن كدا جيني حكما إسرعوا قدونا عربيا أبقى عربتنا كيمي ولين تبعت هدى الرعد أهواهم فتكم مانك ودى هدات كل رعد بعدما قرآن كد جاءك كيمي ومن العلم قرآن ما لك كوم سبنا من الله يبوين عقي من ولي حقاميك ومولا ولا واق علي عذاب يبوحك إلالية ولقد وحدوا أرسلنا إلى ندرنا رسولا باندو دري من قبلك هذيك محمد هورتا وجعلنا وحن ويالي لهم رسوسا أزواجا حاسف يا وذرية إلما وما كان ماهان لرسول أماهان أن يأتي من رسول لي مادو بآية معجزة إلا بإذن الله وقال شعب إنه كل يماد ماهان لكل أجل مظل لك لما تدو حيلا داي كتاب قري أي لغمتها أجلك كدبوا يمحو الله إبترا ما يشاو وحربوا ترايا ويثبت وحربنا واسقايا فعنده إبويناك وعا هم الكتاب أصل الكتاب إنت كتاب إليك كي واصلك والله المحفوظ قال وإما نرينك بعض الذين نعيدوهم حتى لو يبوحي سيد رسولك عدي عليه الصلاة والسلام وغير جعل رزق تحت ظل روحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري أميقا وحي وركيقا يالانا الدنيا أقرب قول بيكوها الأيان وحي ديلان على بي مضانا أيان بكاسو عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله ومن يأبى مخفى جنة ديلا أيان فقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذا وحان لغو تلقلي عقابته انت أصوبة النوشة يهدي ماده وأذيقه النور كوان لإدبيو إديان لغجره وارين ونكسن حدان سيكو أوفسانه إيقون ولين لإدبين ha isku dhibin adiga hawshaadii waad gudatay fainama calayka albalaagh wa calayna alxisaab xaqiya diintoo la gaarsiiyana baa hawshaada xisaabtamidii abaalmarinna wa anigaa daa hawshaydow qaala tacaala markaa intii nabiga noolaa wixii badar ku dhaco kale abaar iyo waxyaalo ku dhacay waa jireen wa imaa nuriyannaka suubani haddaanu ku aragsiinno bacda alladii arrin qaarkeed aan naciduhum u yaboonay falaaka warka waa cad yahay sida badar loogu jabiyey iyo abaarihii ku dhacay iyo wixii dagaalaha aw natawafayannaka haddaanu ku oofsanno oo nafta kaa qabana intaanan wixii ku tusin falaa tahtam murug maal iska dhig fainamaa wax kale ma aha calayka korkaaga waxa albalaa gaarsiin xaqa la gaarsiiyo wa calayna annaga ebaa korkanaga waxaa alxisaab la xisaabtamidii abaalmarin waxay la mid tahay ina ilayna iyaabahum uma ina calaynaa xisaabahum kolkaa waxay xun iyo sama sameeyeen ilaalintii iyo qorintii iyo ka abaalmarintii iyo furiddeed waxaas waa hawle eebo wey ama adiga inamaa anta nadiir wa bashiir inaad digto ood ciqaab iyo carowga digta caasiyaalka mu'miniinta u bishaarayso ayaa lagu faray iyagii marka reer makaa ayaa si gaara loola hadlay makaa nabigii diidan dararkii kaloo dhanna islaamkii bay galeen kolkaa maskax yaraantooda ama hadday aayad dalbanayaan mucjizo soo akbaraaya calaa wajil ardi maaha axadkan ummigaah een dugsi gelin aan cid wax barin ee waxyiga lagu dejiyey ay dunidii dhammaanteed barya galbeed dabakacday soo mucjiza maaha kolkaa ma intii baldaankii kale ay nabiga rumeeyeen bay keligood gaal ahaanay ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون كيقول مياد كان أيو قال تعالى حدوحي أولم يروا ووهي المسكح لي قلبك كواركي أن أنك إباء نأتي الأرض بركينا نلمي ووحيقية دينتي أي نلك يمي ننقصها أنك الذي لمينا قابلين من أطرافها قيسيال كيلا كذا اللو قابل واسري حوية قبل البعثة انت نصوب نهر لبحي ووحيقية سودكين dunida idaelkeed gaalaya meel dhaqan ma jirin markay nuwadii risaaladii bilowdeenna gaalnimadiina waa gaabgaabanaysa oo nusqaan baa ku dhacaysa islaamkiina waa sii baahaya idan tasow daliil cad maaha naati larda inaanu imanayna dhulkii nanqusuha annagoo arlada yaraynayna min adraafaa baanu ka yaraynayna geesayaalkeedii oo dadkii degnaa ayaa islaamka soo galaya dalkii naftiisa dal muslim buu noqonaya روم بالا قبطي فارس بالا قبطي مركي غزوة الخندق قد كان لقود ايه سلمان فارس باورين ايه رضي الله عنه ان دقاح اذا كور يمن قل كاين بقيح النبي كود عضيه يا رسول الله ميشان قود ايه دقاح اذا كون مارن له ايه ايه كسو بحي سوبنا انتو قنت دي او قروين تيكا قاتي سلمان ايو بقيح كوكا لي قاكس اللعبة بلقيري مر لباد بوكو عليي مر صدعات بوكو عليي مر لاركبه اللعبة وحكا لها اسكعاج ومرك حتى قوب دمير دقاحية مر لكو قعوه اللعبة كعاج لكن كاسوا كدونا معجزوها مركي هورا النبي قوكو نفطي يمن بوكارك مركي اللباد يوكو نفطي نشام بوكارك مركي صدعاتنا الرومي فارس بوكارك قل كاسوا الله أكبر ولله الحمد هذه حين وابر بري نبي قول شيئين با سلمان ويدي يا رسول الله إلا عماشك كعيمحوها أو رأيتها وهذه سلمان كلي يبان اسمه ذا يمارك يسي وارك يبوي وحجر وحان أركيه إلا رفوري قديدة ذالي سنعكو يلود موت الكعير يران مركي اللا بعد أن كله فتين الشام هي الدل كاسان ولا أركي مركي كان فارس بان أركي جبين له وحو إليها ومدى هذا ملكي إلا إنت سكاري ولو بعد وفاتك إذا سان ألوكي لون سخامي تناب آية غفرا ننقصها من أطرافها والله إبوين يحكم وحو ربو قدومية لا معقبة دباقرة لحكمه قدوم إبو مسونا مركو إبو قدوم كذو وحن انبيل بالقاتة حكم هذا سرى وحلوكي أي حكم في هنا اللجبية وحاسي لغا كمخلوق الأحياء لو كم إبو مايا شر يا شقاوي يا خير يا سعاده يوحو أبا حكمه كما قال ما والله أبا يحكم ما يريد وهو ربو قدومي حدنا لا معقبة دبقل لحكمه قدومك أبا ومصنان وهو أبا سريع الحساب حساب تألا تدجيو أمك فرض أبدا مدد أبدا سوجي لي من آدم إلى يوم القيامة وحال لك لما مرايا وحال لك مالي مركب حسابك لك وحال مدعين قور صبح قيامة اللي تقايو كتب قول لك حافظ وديوه القريس حساب وصدق الله في قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مخيرا فكهرق الموناك سيهين إذا وحاوية سبحانه ما هذه لا ترو أمكر أنت أفردا لحساب اللقوك الأقاسي مايا كل كاسا فريق في الجنة وفريق في السعيد أما هذيك العاسيانك حسابت الحساب ودقدقتا وقد مكر كل كا قول الدين تأيى النبياشا في حق شرقوشا وعاد هذيسا قريشي أغمه الرينين هو اللهمه الرينين محاسا محاجرة لما يحيش وبانتا أمك مالكا أولا علمي محيطة هو أول بكوبي وقفك ملكه وحسمين أيو إلى تدبير حدوثا علم لهاي إنساء السوقين أي علم بيبون أي ملك الله بارنا حداد مسكعي أمام بلاد أي قد قرشيه الدجيسو يا قرشينا يا أود الوفرين بحيبا سكرا كان نقون أي إلى العلم إيا قدر محيط لأي فلله تبوين كالهيبا المكر حال أمام تدسكرا جميعا ذلك كل كان يعلم يبوح وبيعي ما تكسبه وحاي قلبسا حليسا كل نفس نفلها كذا الكذا وحاي قلبسا ألا أب كل كان سيحر شيسا روسو مريك رو وسيعلم الكفار وسيعلم الكافر كذا كرو قال ذو وحي وقان دونا إلا المركة إن رايا دمع باكو جيري وحي ورين جيري أي الفريقين خير مقاما وحسن نبيا ولئن رجعت إلى ربي إن اللي عنده الحسنى حقي وابا جنة يجيرتا وحي رنت أوغاندا نفت مالك لها كبا حضو إن اي جنة شغاكو لها وسيعلموا الكفار تعالوا أوغاندونا بإمان داتك لها عقوبة دار دار عرف صمية أسوك ناسي وأوغاندونا ليقوا الرسالة دفر يار ويقول الذين بحيو حيكو حضل الدونا كفروا حق الديدي لست محمد متهد مرسلا مدحق يبلغ الدري متهد بيار كلها وحاجة سكت من الله عز وجل نودي لسوغايا من أقاكو قال بابا كجرت كما في ياسين ياسين والقرآن الحكيم إنك الله من المرسلين من أقاكو لتأكيد قال بابا كجرت إنا أرسلناك بصيرا ونذيرا وأرسلناك للناس كافا كلها وحي وعلق جواب يقول وحاصرة كفى بالله إلى بافر كفيرا شهيدا مرقفر بيني أنيا وبينكم إذنك الحديدنا رسولنا نهي والنبي هاي ومحا إليه نهي ونحرشيك أيو الله قري مركع دي أبق قري ومرخاتي أبق داشي لوبهانا يجري كلا وبينكم إذنك قال عاسيانا والرب يا رسولي حق ودينتين الله سامر الفرك هذه كفرة أهل علمك أمانت الله أمانتين وقدم بيتيارك إلا باش هذا كفرة وحال وحيريين ومن عنده علم الكتاب إلمكم أميين باتين قراشة داتين يا عرب دين يدطون ما يهيدين وحلوكتين لما أركو لكن بل عبد الله بن السلام يا سلمان الفارسي يا النجاشي يا تميم الداري علمي هورا وطولادي يجل رقي يقيني بل كأوي دين إذن كاوركو ذات مغليسا يهد مغليسا وإذن شيقايان ومن هو أقيهي هو شاهد أما وقو كافية عنده أكتي سأوياي علم الكتاب كتاب باقون تيسا وحي يقانو لم هي أي مرخاتها أما إذنك أميين جاهليين أو أحبوغين باتيين وإما نريانك حتى نكتو سنه بعد الذي شيطارك أن نعيد يومي بأنهم من العقاب فلاك واضح أو نتوفينك حتى قبل ذلك كوفزنه فإنما وحك لما عليك تشهد وحا البلاغ قارسين حقا لقارسية دادك وعلينا أنك إبا كورك أنك وحا الحساب والله حساب دومي أولا يروا موين أركيني أنك إبا إنا نأتي الأرض للك إمانين ننقصها أنك إمانين وقابقابينين من أدرافها قيسيان كذا سيدا حقا أبايو يسر على صوارك مايان كان لمضوبة بايسو والله إبا يحكم وعربوا قدومية إسلام كإنه بهو قدومية كبرنا بابو لا معاقبة توقعنا من حكمه إبا قدوم كيسا توقعنا مجيرو وهو إبا سريع الحساب ممكن حساب تعالى دجيو فيحاسب الخلق في قدر نصف النهار وقد مكر مع حق شرق علي وعقر سياء الذين قالوا من قبلهم قريش هو الرئيسي فلله إبا كليب على المكر حال جميعا دمان دل يعلم إبا وغياي ما تكسبه وحيك نفسا كل نفس نفل عرك إليك وسيعلم الكفار قالوا وغان دونان لمن بيغان دونان رقب الدار دار عليب سنة أسقناتي ويقولوا الذين وحيوا حي ولم دونان كفروا قالوا بي لست صوبان مؤتين مرسلا من حقيبا لقدري يقول وحاتر على كفى بالله الله كافية شهيدا مركفري والرسالة ليدي الله قري كل دي أبا قري يوركي نوباها ما أحد أبا مركفري ما تعوي عكرتا بيني أني محمد يهو بينكم إذنك قريشة ومن با كافية عنده أكتس أوياي علم الكتاب أبا كتاب كيسة وطورات هي إنجيل كتب دي أبا فتكي يقيني كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي والنجاشي وتميمي داري أي أقول ومن دقنا مرخاتب إيو كافيانو وإرميين عند وقتيسة علم الكتاب كتاب كيبا قونديسة إيتايو سورة إبراهيم سورة دافر يتبنادو وقلانك سورة ديسة وقاكم نبقل يتبني آفارة يلاتي آفار يتبناد أه ترسك فاتح عملك إلاك بالله سورة دافر يتبنادو وقال كي سورة الضباليمن نبي الله إبراهيم في سديس في آخر سورة إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا أن يكون مقع عبانتها سورة إبراهيم بالليلة سورة إبراهيم وامكية وحيك متى المددي سوبانوه سدحة طبان سناعي اسمك المكرمة كلها سورة دي سودك كرسوا دولانيا على ما فيه من الخلاف لحية سدات سورة دول وحيك متى وآياتها سورة إبراهيم آية لهذا كنتاني وخمسون آية لغيري كنتان آية دادو سورة الحروف المقطعة باللابن آيينا سورة البقرة وآل عمران وسورة العراف هي سورة أكان هي عقيمت مالك آياتنا وحي نقوم إذا سورة دي تطبال مسجد دادو حروف مقطعة باللابن إذا سورة إبراهيم حلالك دونتان قضايا توحيد سيقاضى بكتو أبدأ هذه الصورة وأنكو بالله يا بسم الله هل لما يحسك سلي هل يا الرحمن نحريس قد نحريس طال الرحيم مدقار أهلت نحريسه لما نحريس بولاياي بونك مدولا قارتا كرحمة الدنيا مدانا الدنيا تعالى وكالا هي مدين ترميسه وقعده وقارا قلت آخرا وصدق الله في قوله وكان بالمؤمنين رحيما إله الله بدأ النحريس بلا مقع إيسان الله الليلة مسكينة مسكينة قد الله بل أليس الله أمرا الله أعلم بمراد واتين دوراني تفسيرك قيمك بلا تفوين أليس الله أمرا تأسيمين نوم قف صاد كافة عين صاد حميم عين سين قف إله سقاري الله باتن سورة دول أي حروف تقول بالله باتا الله أعلم بمراده إله بايقا أنه منح لمن لما مثالون كقران الله إنبا ماشي ميالا أولا تفسير ثابت من الرسول الله تفسير صبنا كسبنا ذي وصالف الأمراء كسي قي ما إن هو تاريخ لغة العربية عارف الأمراء مستعمل كما هاي قرآن كنا اللغة العربية كسو دقي إذن اللغة فهما إذن اللغة العربية هان ألف الأمراء وحي عرب تقييني مجر تفسير صبنا الله ما هيو إذن علم يران تنين قرنين وما أوتيت من العلم إلا قليلا علم يبا محيط كانوا ديني الله يبوين أي علم أب بمراده وحولك يناك الأمر ومع ذلك وعن تنبيه إيه تعجيز بأن لبدا بكجرة تنبيه هو برارو جن لبرارو جن أي قارب ووحي تبع أذكر لكتر حتى كان صوبانه صوت سعودة إيه وحي الله سعودة يقرن أيان إلى الأرض يبوغ اسكتنا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن هو الغو فيه لعلكم تغلبون إذن كل كي أولي صعب يبوغ باللابان سيان قرآن كي الله قدو الأغرين وسندقوا هذا أغارين قروفا ينقونين بالله كاني ألف الأمراء التفات بعد آية مركز ألف الأمراء محلو وضع هي مقال قوة وحي سوارا جعلناه أي أرك جرين قلقا ملكي اللي سوتها قول ليرا ألف الأمر وحي الله وضع كتاب نزل له اكتر لوغو طورايا تاسي واتنبيه لبرا رجيه تحجز كنا وحاو هذا القرآن كقيسده إرادنا أنك بقرآن واسمين كرنا لو نشاو لقلنا مثل هذا أيال ليرا ألف بي الله ميرا وحروف سي عربت دكتتايا أيو كاكو مايا بل اسكوت ديناد عليه من كرتان حقيقة حقيقة هنايا التنبيه والتعجيز لبدا فإيدبا وإنو كقران كرنا ألف الأمر كتاب موت أنزلناه أنك إبان كتاب عند الجينين حروف ثانية كلمات كانية آيات كانية سورة لا وكتابك كاكوما لفظا ومعنا أنك إبان الجينين وحنوت الجين إليك هذه رسولك محمد أولا جيدة اللو دجيه ومحي مهمة لقيمة دارك لتخرج هنا تكتب نخسد أن صدتك من الظلمات وأن جمعي الكفر والجهل والضلال وسوء تصرف فما هددك يكون سجيهين من تكتب نخسد إن شاء الله بحينا إلى النور نورك هو مفرد والحق لا يتعجل لما حق مجرى بعض القوات ربما حق سوامن إلى النور إيمان إلى علم إلى يقين إن أذوب الحسن حدنا سلاسة علة تنزيل في قرآن كاللو دجيتاي إلى إبلو بهاي وقفك كبحايا ظلمك يا مبدئة ونبحايا نورك وقفك إبو وقرالو مسألة القضاء والقدر ويتاصلة بإذن ربهم ذاتك الرب قد إذنك أيها ربحي إيسا مبدئة إيمان كان أقصى ليسا وحدتك الله بحين أيها إلى صراط العزيز الله أونك كأذك جدك سباد بحين أيها الحميد لما هذيه إلى حق سوحا لهم هذين كما بينا دانبا الله إضوين جدك الذي الله له كريجا يسم لا تيما في سماوه إلى ريال قدرات وحاكو سوغا يوما في الأرض قل ريال قدرات وحاكو سوغا نورا ملكا وخلقا وعبيدا وتصرفا وتدبيرا وحكما سوى البيشي وصبنا ذينه إستقى أبورتي أوله ومامورة ودقالية ودورة والحساب تما وويل هذا بقاب دروح وصبنا ذي للكافرين كو حق ديني كتاب في ديني خصوصي ديني خب ديني جنية بعثك يوحي قيام ديني من عذاب عذاب حكيمي وين كلاين شديد درن وين إما واد في جهنم واتوك نارا جهنم قليد بكويان حلق قارهانات باكو جيرا تستحيل منه جهنم جهنم انت ذكرا وحيكو ألا توقتا ألا وين حنا قيد حديك لكلمة قلبك يوضنه يبارك دل عزو وبرك أي مجرم منت عذابك إن بلن كجيرا تقوق عانو القنبلة أي حد الله قلك ونادوا يا مالك ليقضي علينا الرب قال إنكم ماكثون اخصوا فيها ولا تكلمون ذوق إنك أنت العزيز الكريم أريا الأصوات مهد اللعية رجل بابية إيقنا وأول وحاو حاصل الإسكال حدو وديها إيهدو هذا القلب سيها انت حق في دا إسكال إسكال إلالي وليا إن حقور تمادي وويل هذا بغاب درنبا للكافرين حق بيدي هذا أسقنا ذي من عذاب عذاب حقيبا يويل كلايين شديد دغا قولنا قولك حق بيدي أوصاف دورة أولوغو تلمامي لغيسو أولا تلمان توضا وحاكمي لا إليا وحبا آخرة كفري ويان آخرة رميسني ونشاقي سنين مسكح ليمان كان أيانكو هاينين إعتاد إي أودو حيل هاين الدنيون بيسوق هاين تلمان تحق بيدي كبن الذين كافرين تا يستحبون جعل يستي الحياة النلول الدنيا هو سيسا بي على الآخرة كجعل يستينو فلا يؤمنون بالآخرة ولا يعمرون الله بس قال يمانك كمايا وحبا أمايا ميوريقا تلمان توضى لما تبحو ودني أبجي حين وأوديا إن توضى لما رانا واحدا قانون كان لدك سليب بشريقا وفي مادة كميلة أما قضب كميلة دردرة لقد قلت لك الهداية شعره حكما لليك لكن في شرق إسلامك وحكما يا وحكا قبلا كما الله شلينا ملك شرق إسلامك وحكما بانشيك زينيست خمر أدى توقوبة اللي رسولي ملك عاية اسمها لو شبينا ويصدون تلمان تعودين لبعض وحي أودين عن سبيل الله إلى بنتي سيبي أودين سبيل الله والإسلام نفتودي غيرك ودواك أودين يجي ما ينهمينين انتي دبسعتي اي اوتك لهايان يجي حقي بيك سيفوغيين اما السبب اما مباشرة اي بنتي كو أودين ويصدون وحيسر عن سبيل الله إلى دينتي سي ودني في إسلام لملاي بين نفتودي هي غير قد بك أودين حتى الإسلام في الدين كما ينكن هو أي ربان إسلام كإن تلقى اللوحي إنه حود ولوافق ويبغونها ودني أبوحي ضلبايان يوجن إيضا من حق ذلك اللوحي وإسلام كي أبجلي ممكن كوري إلا على الربي من لو سوق اللوحي إسلام لماذا أي يقرع إسلام لماذا يقرع فالغريب من بين المسلمين من المسلمين تعد كسوا بحان قي مسلمين تكمل عقلانيين ومرك أيدي النسوة الشيكة أرانايا عقلية موافق سنة عقلية مخية سعقلية موافقة عقلية قال خبائن حق وافقه عقل الأرض من حقك وافق ما أيدتهم أي شيء جيسو عقل يوم جليسو وأنا مسلم عقلانيين بالليلة كل كدين تي بين كلوحيين أركتلو تي بين أكلوحيين وحال ربعي قصان كينات كم بدناتو إسلام كان دبكعي ويبغونها إسلام كي بيدل بيان حوجا يجا لو كلوحيين سبع حالات المنمر كي لا شيء من الدنيا آخرة الدنيا جعليين وضني أبنى أولين قالوا إن أيان أولئك في ضلال بعيد كلمة ضلال مرادي بعيد يا مبين لغصفة يغفك وأولمك سؤال لغو المال لكن هذه الضلال كلية لغو دايو هم بعيدا لغو دار مبينا لغو دار إنه غفك سؤال نصور قلو إذن كوة كان سؤال نقول ما أيان أولئك كوة الصدى يليلة المامي في ضلال وهذه نما قدرية دايكو سغيين بعيد حق كفا وما أرسلنا من الرسول كل سنة الله في خلقه رسول الله أركب خير كان الله ديلي أفكار دي اللغة دولة هي اللغة ديلي سوارك وعديه وما أرسلنا ما ندرين من رسول ما ندرين إلا هذا الرسول ديلي من لسان قومه رسولك غيرك وكل شيء أفكار دي عرب كودي هذا الكودة هي اللغة ديلي هو على إسواف جنايا خير كان الله ديلي هي رسولك الله ديلي يا دين تلو لغوايو أي أشكو لغدي لغدي غايا إلا سنوام حي ليبين إن رسولك وعديو لهم قلدوا كندا شيء كان لا تري الحق إنه عديو قلت حقا مركا لقادا لغوال عديو إن تذكو ولا رميا كدال الميس مسألة القدل هو القدر هداية دي من الله قفك حقي إنتي لا عدي وديدا يا كابي لهبي وابي جال وعطبة وشيبة وأمية حقي لك وسدي دعوة الجوغي أكوري وصل الله عمي ما ينهنوني إذن الهداية بيد الله عز وجل كل كان عديسة كالألبا فيضل الله إبلني ما يشاء إبلاله وفك إنه لمي أودونه ويهدي إبوا هنوني ما يشاء وفك إنه هنوني أودونه وهو إبنى العزيز اللقوبة أمكي سكاذك سردي سمى المرتوي الحكيم اللهم أمول ونكسنه فالصوبانه مرتبانه قصة النبي الله موسى مركب اللافتي سكوان بالله شاكي ولقد وحادفه أسألنا موسى من أن النبي موسى درنا إبيري بآياتنا معجزات فرابلا ودورية طبانا أي النبي الله موسى عليه السلام لما دري نبي كان معجزة بدا موسى قال الله ما رق لماذا سبب كوحا ويوحا الله دري أفجر خلق الله قل أبا الجن دي إنسي مركي اللي اسمدره أهكي أغنى العنسان وفرعون خر الله مارك حتى إبليس وحي أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري سيدو أحد الله أحد الله خر الله مارك قل كاسا النبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أدلوه بأيي معجزنا لقبدي العصا واليد والطوفان والجلال والقمم والضفادع والدم والطمس والسنين ونقص الثمرات وحاسودا ولقد أرسلنا موسى تسع آيات بينة كل كاسا معجزة أسقيس فرعون يدد كيسي أيان الله درنيو كل كاسا سلب سلب ما هلايس كما أندري بآياتنا معجزة يالياب لأن الله درني وحن نبي موسى نقوي أن يخرج به موسى قومك كركات كذلك بني إسرائيل من الظلمات جهلها هي كفرها هي استعبادك يكون سغيين كبحيه من النور نفسين كوبحي وذكرهم وعد نكوى نساء لأيام الله مالها إبو مالها إبو من الخير والشر إنوحي عاصيال اللبابين جري وحي قمنا لتوسين جري أيامها إني جيران شيء إن في ذلك أرنتا قدية ذوحا كسرا لآيات تصاليان ووي وإله وحداني ديسا يجري ديسا ربوبي ديسا قدر ديسا حكمة ديسا فحمد ديسا كتوسين وعين أغسرا تاي لكل صبار من صبر بدن كله أي آيات كأغسرا يهين شكور إباكو مهدين بدن قل كان نبي الله موسى عليه السلام أوحي الله فري فرين أيار لحد لا يبني إسرائيل واذكر رسول الله الشيخ أمد إن قرت قال موسى نبي الله موسى أهيري لقومه إدو كدش بني إسرائيل وحكو يري اذكروا وحال حسوسنا نعمة الله ألا برواقدي عليكم كركين وبرواقيين وصل الرئيس كان لغو برواقيين وكالي فر الله مارك إذ جعل فيكم أنبياء بنو إسرائيل بين نبياش وهنجري أخر بالله يتسنوضي إذ جعل فيكم أنبياء نبياش بان أحدين اللغو بذيين كانت بنو إسرائيل تصوصهم الأنبياء نبياش إسرائيل جيين كلما هلك نبي خلفه نبي هل سعد نبيلان ما ينالك إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا بقر وعلى إسرائيل قرب دين الجيري والنبي يا بقرك كل بقرك سياسة هي حربها هي دقالك هي النبات قليلة هي دلك إلى الديسة أيو ما مولي جيري نبي الدين هي حكمك هي توسنانته ما مولي جيري إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يوتي أحد من العالمين وضوح الله أنبالي ولذنك أهين ملأ ملأ إياكم بس حبات برشان نظيفة إن وحل الله أكير أذنك أجيلا كل كان نعمة عيدة كبضتي إن ربي إذنكو كالله ديسي حسوسنا ذا وربي وقام أذنك حيدين جوكسة النعمة إذكو حسوسنا ذا وقام أذنك نعمة الله برواق الأهب عليكم كركين أو برواقي معاكم إذا إذ أنجاكم كل كيبا إذن سما تبع شيء من آل فرعون فرعون يدكيسي إذن قميسان أيي إذن دباي لما رأى البلس الحكومة فرعون عليه اللعنة قليسة وكالسي ورأى القبط اللي هي بنو إسرائيل أي إسلا حكومة أيي كل كأقل له حادثة كلياشة قلة بلا دارها فلا حولها قلة دارك الميرة تماحية الميت وحبا القلة بنو إسرائيل أما قولا لنقبضك إسلاويو حكم كي يحرقاتيو جان البالة وطال الله فيونا كل كوحي بعض الله إذن كبت باري إذا أنجاكم مركي أبا إذن كسمة بحي من آل فرعون فرعون يدد كيسا يصومونكم يقو إذن لدنسينا سؤال عذاب عذاب ليس لدنسيا كانوهم محاكم لها ويذبحون ويذبحون الأمارة سيد النبي الله إبراهيم مركو يري يا بني مني يا أرى في المنام أني أذبحك فما شرين فعلك أنا أكو قول عاي وحين مرد عيوي لكن ويذبحون ورجفوي واغي بريا قبل كي لعابة وإلا قول عجري ويلسولا شدك الله سيدي أيينو كفا إلي سيدي مركا ويذبحون وحي ورجف جرين أمناكم ويلسينا ويستحيون وحي كسر ريغان جرين ويان قول عجرين نساكم هوانكينا سيو أذاك وأذاك وفي ذلكم فتبادا الذين بادا باديي إشارة ويون نقون كرتا وقل كبلاء خيبا نقون إيسا وفي ذلكم تورحي ويون نقون كرتا إشارة بلاء سلبا نقون إيسا قل كبلاء فعل الأنزال أفعال دورة ترسم أي الله بإسك سهور جيدا معنا كتوسين كرتا سيدا بلاء وكال كذب بلاء نعمنا وأن نقون يا خير بلاء مصيبنا وأن نقون من ربكم شبكين حقيبا الليذين كبليي والليذين كنعميي أما الليذين كاختباره من كان عدو الليذين كديري بل لا سوء عظيم وي قل كان نبي الله موسى الله عبد الوكي النبي موسى صعدا وإذ وقت أمد أوسك تأذن ربكم شبكين وإذن وقيسيي وأجر الله إن شكرتم بنو إسرائيل نعملا الذين كبديي حداث كما هرد نغضان لأزيدنكم وإذن بذنعي ما شكر الله على نعمتي فقد عقل بعقاله حولها تعدل على قبر حلاجرة فعكس خزنة بار لوحنا هانا قلبا انتي لوها برا لوحنا وحي لجعلي هاي بنان لوه ما أميره وال انت لوه رضا ومناسبة الله ترك علي وصي عدك الله أتكيو ايا واردي الله كرن الله دانا اذا النعمة ايبا حركة ذي حلاجي الشكر ما كهدات شكرسان نعمة الدبرهتا وإلين دبرنتاي وإلين حرنتاي خفل بايدين كو جبسن بل لأزيدن لكم والله إلين بديناي إني نعمة يهوري جوكستي محالك قادنا يا لأزيدن لكم لماذا حتى إني يهوري جوكين زيادة ماشي من بيس وعوية تاتكم مهاد نغلين نو إلين جوكي وانا الله إلين بديناي كريم بطبالي وحي من كرتاي زيادة وحوارة حسن هذا هو حوار آيني زيادة ما إيمان أيسو قلت بحساس الله إذن كبه دين أيها حتنا جنة فالله إذن كين أيها ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم الشكر والإيمان هذه الله إذن كين أيها لا عذاب كين وحكوب فلا أيها هذه الله وهي شكري ولا إن كفرتم حتى نعمد شكري يلي الضفرتان وكفر يجسر نمي أبال كدعو بدشان إن عذابي إلا شدي في دي أول أخير نعمد والله إذن كقالوا والله إذن كبه دلو بل إلي أباري بابا لا على بيل سدي مكاس النبي الله موسى مركو أدو والي سيانو فهمي إلا فهني ومركا يتقول الله إله هما ورعل قولي ما إن تقول هذه إيمانك إلا فهني هاي بمايا وقال موسى نبي موسى وحيي إن تكفروا حتى الحق الديدان أنتم ذيك غرب إسرائيل بالكودة إيا ومن في الأرض أمك للك قديه سكوسكا جميعا حتى أتمان في الحق ديدان فإن الله لغني الحمد تريدون بسنين تجري دنيا جرين دقاك جرين أغيب جرين بوالله حتى تريد لسي شرف مكردين حتى بعض بإيانا وأكد عيامال فإن الله يبوين لغني الله وضنا وأمك سكا مرموي حميد الله مهليو قل كاسو حسوسي عرمي ومريوه قيل النبي الله موسى ألم يأتيكم موسى نذين من نبأ الذين كوي واركوضا من قبلكم إذن كوريا يوحيك لعي ويأي آيا كوى قوم نوح نبي نوح قلذي الله ديري ويكو لعي دوفان كي يدادك الوارقي ما إذا المغلن ميا وعاد شرع دبيشي ملحسو قرع لي ما إذا المغلن ميا وثمود غير ثمود قيلذي ودناه كرقويسي ما إذا المغلن ميا والذين ذكر من بعدهم يركوا كذا بين لا يعلمهم ترى الذي هؤلاء المرجع إلا الله أبوين أيوم بجملة وتفصيلا أقول وعسهبانا جاءتهم إن جد قادوتهم فصولهم فصوص الله دراوتهم بالبينات والجزاين عد عد أي فصوص الله تهم كل كاتي فرقدوا مذيع عليا أيديهم كعميال كذا في أفواههم بيكو عليا كان في لغة عليا لما أحبه وكسورة كسا إلك قفك مركو كباته أواده وحكم المريع وايو فنه قرينة وكان في لغة نقاي لقد مركو ماقايا وحلو شرق ورانا وحيش شنقروا أموسيايو ساسفيرانا قلقا هذا ياشي بعد دوينه أموسينا يقيني جوابا بيدونا وقالوا وحيرا دي قلقا يددك أموسيا إنا أنك أمضاها كفرنا بيننا بما وحيبا نجدنا ورسلتم الله إذن لدري بهما وعلوا الحق يدينا توحيدها إلا إذن لدري جملة وتفصيلا بيننا يوديدنا وإنا أنك وفي شك شك كذيبا نكسر الله البلتمد مما وحى تدعونا النوغو يريسا لليسا وعلى الذين آخر جرتوا جنة جرتوا النار با جرتنا شك بانوك قبلا مريم شك قاسو شك كلك وسير لدايا أما مريم شك وين بانوك قبلا ألف الله أمراء كتاب كتاب أن أنزلناه كتابك الدجين إليك هذه الرسولك لتخرج إن أتكبر حسد أن أصدادك من الظلمات مقديارك يكسوا بيه إلى النور افتين أذوب الحسد بإذن ربهم حبك إذن كينا أذوب الحسد إلى صراط العزيز إلى دوماك هذا لكيس أذوب الحسد العميد اللمهدي الله إلى بوين الذي الله له كلك يوسف ناتي أبورس إيهانسو يمامل انتك بحيسة ما أمك في السماوات إلى ريال قدوات كسوغن يو ما أمك في الأرض إلى ريالك قدوات كسوغن ألك لقيبال وويل أذاب غلفزا أما تقنار الكافرين انت حق الديد وصوغ نادي من عذاب أذاب حقيب وصوغ نادي شديد درا الذين حق ديد يدا يستغبون جعل إيسي الحياة نرم الدنيا وسيسي على الآخرة آخرة كوركتك جعل إيسي ويسدون وحيدتك يا النفط وديبة كأودا عن سبيل الله خيبا وين ودريسي حق دي بيدتك كأودا إسلام لماذا بيدتك كشرا ويبغونها إسلام لماذا بيدتك يوجا إيضا حقها ودودا لو قلوا إيه استيواهي أن لو قصعون أولئك قوة في ضلال فهذه كلها تبقوا سغيين فعيد الحق كفر وما أرسلنا ما ندري من رسول حضيرا تعمد رسول الله ديري إلا حتى أن الرسول ديرني أرسلناه وها رسولك يكون ديرني باللسان قومه رسولك هاركو كدش الله ديري أفغيركو هذلات أي أنه كد ديرني ووحيك في حكم كوافقايا ليبين من رسولك وعدايا لهم ذاتك الحق والباطلة والتوحيد وشركة وحنية وحسن إنه كلا عدايا تظلت با فيضل الله يبلو ميا من ذاتك يشاو يبلو من لدونه ويهدي يبوا هنونية من ذاتك يشاو هنون لدونه وهو يبوي العزيز الله دوم ليس كالي الحكيم فالصوبان مامول ونكسو ولقد وحاجوا أرسلنا إنا ندرنا موسى النبي موسى بآياتنا معجزة ياكي ترذبتنا أيان الله درنا أمر كان وحوا أن أخرج موسى وبيحي قومك أذيك تدكاك قولك الذي ويسكن مدارك أنزلناه إليك النبي محمد لتخرج الناس الليل يا نبي موسى أخرج قومك من الظلمة الذي ويسكن أخرج كبيحي موسى قومك فيك كذلك بني إسرائيل من الظلمة مكديالك كبيحي وكفرك هي شركك هي جهلك هي ضلالك مكديا إلى النور حق إيمانك يقينك علمك هي إفتينا إلى النور إفتينك أبيحي وذكرهم كواني بأيام الله ألما الميس كواني إن في ذلك أرنتا قدادا وحاكوسكا لآيات تصاليال وأول